لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. هو عشان بستحمل منك ابقى كبير لو مش بتحس، هو عشان مش ببعد عنك تبقى حياتي في قربك بس. لا يا حبيبي بجد كفاية، اتعلمت في جرح كتير، احنا ما ظنش بينا حكاية وانت ما كنتش قلبي كبير. ابعد عني بجد وسيبك، قلبي ما عادش بجد حبيبك، بكرة البعد مصيره يجيبك وانا مش هضعف من الايام. يعني بقيت انسانة عنيدة، عادي هكمل وابقى بعيد، هنسى وهبدأ دنيا جديدة مش محتاجة اي كلام. يا ما تحمل قلبي وسامح وانت ما كنتش حاسس بيه، عايز دايما تفضل جارح واللي يسيبك تمسك فيه. هو مكانك فين جوايا لما يكون لي مكان جواك؟ امتى حياتك كانت وياي لما حياتها تبقى معاك؟ انا ما بقتش بحبك واحنا بكرة البعد يداوي جروحنا، يعني كفاية نصدق روحنا لما تحن الناس غايبين. كنت بحس وجودك راحة بس ندمت بكل صراحة، انا في البعد بقيت مرتاحة مهما تعبت لوحدي سنين. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. هو عشان بستحمل منك ابقى كبير لو مش بتحس، هو عشان مش ببعد عنك تبقى حياتي في قربك بس. لا يا حبيبي بجد كفاية، اتعلمت في جرح كتير، احنا ما ظنش بينا حكاية وانت ما كنتش قلبي كبير. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.